الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير القرآن الكريم، وكنا قد وقفنا على الآية 23 من سورة آل عمران: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ونحن في يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي علمنا وعملنا، وصلى اللهم على نبينا محمد. والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال جماعة من علماء التفسير في كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ألم تنظر أيها النبي إلى حال اليهود الذين آتاهم الله حظا من العلم بالتوراة وما دلت عليه من نبوتك، يدعون إلى الرجوع إلى كتاب الله التوراة ليفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ثم ينصرف فريق من علمائهم ورؤسائهم وهم معرضون عن حكمه إذ لم يوافق أهواءهم، وكان الأولى بهم وهم يزعمون اتباعهم له أن يكونوا أسرع الناس إلى التحاكم إليه، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ذلك الانصراف عن الحق والإعراض عنه لأنهم كانوا يدعون أن النار لن تمسهم يوم القيامة إلا أياما قليلة ثم يدخلون الجنة، فغرهم هذا الظن الذي اختلقوه من الأكاذيب والأباطيل فتجرؤوا على الله ودينه. هذا مثل الذي يقول: أنا أذنب الذنب والله غفور رحيم، فيتجرأ على الذنوب مغترا برحمة الله. هذا هو مثل كلام اليهود: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فليحذر العاقل. نعم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فكيف يكون حالهم وندمهم؟ سيكون غاية في السوء إذا جمعناهم للحساب في يوم لا شك فيه وهو يوم القيامة، وأعطيت كل نفس جزاء ما عملت على قدر ما تستحق من غير ظلم بنقص حسناتها أو زيادة سيئاتها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل أيها الرسول مثنيا على ربك ومعظما له: اللهم أنت مالك الملك كله في الدنيا والآخرة، تؤتي الملك من تشاء من خلقك وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء منهم وتذل من تشاء، وكل ذلك بحكمتك وعدلك وبيدك وحدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ومن مظاهر قدرتك أنك تدخل الليل في النهار فيطول وقت النهار، وتدخل النهار في الليل فيطول وقت الليل، وتخرج الحي من الميت كإخراج المؤمن من الكافر والزرع من الحب، وتخرج الميت من الحي كالكافر من المؤمن والبيضة من الدجاجة، وترزق من تشاء رزقا واسعا من غير حساب وعد. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون الله. لا تتخذوا أيها المؤمنون الكافرين أولياء تحبونهم وتنصرونهم من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه، إلا أن تكون في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم، فلا حرج أن تتقوا أداهم بإظهار الدين في الكلام واللطف في الفعال مع إضمار العداوة لهم، ويحذركم الله نفسه فخافوه، ولا تتعرضوا لغضبه بارتكاب المعاصي، وإلى الله وحده رجوع العباد يوم القيامة لمجازاتهم على أعمالهم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قل أيها النبي إن تخفوا ما في صدوركم مما نهاكم الله عنه كموالاة الكفار أو تظهروا ذلك يعلمه الله ولا يخفى عليه من شيء ويعلم ما في السماوات ولا يخفى عليه منه شيء ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. من فوائد الآيات أن التوفيق والهداية من الله تعالى والعلم وإن التوفيق والعلم وإلا إلا من صاحبه. من فوائد الآيات أن التوفيق والهداية من الله تعالى والعلم وإن كثر وبلغ صاحبه أعلى المراتب إن لم يصاحبه توفيق الله لم ينتفع به المرء. أن الملك لله تعالى فهو المعطي المانع المعز المذل بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله فلا يسأل أحد سواه. خطورة تولي الكافرين حيث توعد الله فاعله بالبراءة منه وبالحساب يوم القيامة. تولي الكافرين بمعنى نصرتهم ومحبتهم، فهنا أمران. الأمر الأول الوقوف معهم ضد المسلمين، والأمر الثاني حبهم وحب انتصارهم، فحبهم وحب انتصارهم كفر مخرج من الإسلام، والوقوف معهم ضد المسلمين هذا يكون من الكفر الأصغر، فالحذر من هذا وهذا. نعم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. يوم القيامة تلقى كل نفس عملها من الخير قد أتي به لا نقص فيه، والذي عملت من السوء تتمنى أن بينها وبينه زمنا بعيدا وأن لها ما تمنت، ويحذركم الله نفسه فلا تتعرضوا لغضبه بارتكاب الآثام والله رؤوف بالعباد، ولهذا يحذرهم ويخوفهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أيها الرسول إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا، تنالوا محبة الله ويغفر الله ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أيها الرسول أطيعوا الله وأطيعوا رسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن أعرضوا عن ذلك فإن الله لا يحب الكافرين المخالفين لأمره وأمر رسوله. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اختار آدم عليه السلام فأسجد له ملائكته، واختار نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، واختار آل إبراهيم فجعل النبوة باقية في ذريته، واختار آل عمران اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم المتبعون لطريقتهم هم ذرية بعضها متسلسل من بعض في توحيد الله وعمل الصالحات، يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل، والله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم، ولهذا يختار من يشاء منهم ويصطفي منهم من يشاء. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اذكر أيها الرسول إذ قالت امرأة عمران والدة مريم عليه السلام يا رب إني أوجبت على نفسي أن أجعل ما في بطني من عمل خالصا من حمل خالصا لوجهك محررا من كل شيء ليخدمك ويخدم بيتك فتقبل مني ذلك إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي. هذا ما ينبغي أن يكون عليه نية الوالدين، لماذا يريدون الإنجاب؟ ينبغي أن تكون النية السابقة، تريد الإنجاب ليحمل العلم يكون نافعا لأمته، ثم إذا أنجبت تدعو تقول ربي إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم، إذا كان ذكرا، إن كان أنثى تقول ربي إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا الدعاء وهذا الكلام كله ما علمنا الله إلا لنطبق. نعم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما تم حملها وضعت ما في بطنها وقالت معتذرة وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرا يا رب إني ولدتها أنثى والله أعلم بما ولدت وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وهبت لها في القوة والخلقة وإني سميتها مريم وإني حصنتها بك هي وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبل الله نذرها بقبول حسن وأنشأها نشأة حسنة وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده وجعل كفالتها إلى زكريا عليه السلام. وكان زكريا كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزقا طيبا ميسرا فقال مخاطبا إياها يا مريم من أين لك هذا الرزق؟ قالت مجيبة إياه هذا الرزق من عند الله إن الله يرزق من يشاء رزقا واسعا بغير حساب. من فوائد الآيات عظم مقام الله وشدة عقوبته تجعل العاقل على حذر من مخالفة أمره تعالى. برهان المحبة الحقة لله ولرسوله باتباع الشرع أمرا ونهيا. وأما دعوى المحبة بلا اتباع فلا تنفع صاحبها. أن الله تعالى يختار من يشاء من عباده ويصطفيهم للنبوة والعبادة بحكمته ورحمته وقد يخصهم بآيات خارقة للعادة. يعني قولهم عظم مقام الله، حقيقة هذه العبارة وإضافتها إلى الله جل وعلا فيها نظر، ولا الإنسان يقول عظمة الله وشدة عقوبته، هذا أولى من كلمة مقام الله، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم، فلا نحتاج أن نقول مقام، إنما المقام يقال لمن يتصور منه العظمة في غير المقام والعظمة في المقام، والله أعلم. نعم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. عند ذلك الذي رآه زكريا من رزق الله تعالى لمريم بنت عمران على غير المعتاد من سننه تعالى في الرزق رجاء أن يرزقه الله ولدا من على الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعقم امرأته، فقال يا رب هب لي ولدا طيبا إنك سميع لدعاء من دعاك مجيب له. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال قيامه للصلاة في مكان عبادته بقولها إن الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى من صفته أن يكون مصدقا بكلمة من الله وهو عيسى بن مريم أنه خلق خلقا خاصا بكلمة من الله ويكون هذا الولد سيدا على قومه في العلم والعبادة مانعا نفسه وحابسها عن الشهوات ومنها قربان النساء متفرغا لعبادة ربه ويكون أيضا نبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال زكريا لما بشرت الملائكة بيحيى يا رب كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخا وامرأتي عقيم لا يولد لها؟ قال الله جوابا على قوله مثل خلق يحيى على كبر سنك وعقم زوجك كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة لأن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء بحكمته وعلمه. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال زكريا يا رب اجعل لي علامة على حمل امرأتي مني. قال الله علامتك التي طلبت هي ألا تستطيع كلام الناس 3 أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها من غير خلل يصيبك فأكثر من ذكر الله وتسبيحه في آخر النهار وأوله. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. واذكر أيها الرسول حين قالت الملائكة لمريم عليه السلام إن الله اختارك

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على مال كثير يؤدي إليك ما أتمنته عليه، ومنهم من إن استأمنته، ومنهم من إن تستأمنه على مال قليل لا يؤدي إليك ما أتمنته عليه إلا إن ضللت تلح عليه بالمطالبة والتقاضي، ذلك من أجل قولهم وظنهم الفاسد ليس علينا في العرب وأكل أموالهم إثم لأن الله أباحها لنا، يقولون هذا الكذب وهم يعلمون افتراءهم على الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ليس الأمر كما زعموا بل عليهم حرج، ولكن من أوفى بعهده مع الله من الإيمان به وبرسله ووفى بعهده مع الناس فأدى الأمانة واتقى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يحب المتقين وسيجازيهم على ذلك أكرم الجزاء. يوجد في المسلمين من يقول هذا الكلام، يقول ليس علينا في الأميين السبيل، لكن يعكسون يقول ليس علينا في الكافرين السبيل، فيأخذون أموالهم ويسرقون ويكذبون ويغشون بحجة أنهم كفار، وهذا نفس مقولة اليهود ليس علينا في الأميين سبيل، لأن الكافر لا يجوز ماله ولا يجوز الكذب عليه ولا إلا إذا كان حربيا ظاهر الحرب معلن الحرب معه، ما هو أي كافر، هذا من أعجب ما يكون يذهب إلى بلاد الكفار بتأشيرة وهذه التأشيرة معناها أمن ثم يخون، هي التأشيرة معناها أنه قبل عهدهم ثم يغدر، هذا نفس ليس علينا في الأميين سبيل. نعم. إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يستبدلون بوصية الله إليهم باتباع ما أنزله في كتابه وأرسل به رسله وبأيمانهم التي قطعوها بالوفاء بعهد الله يستبدلون بها عوضا قليلا من متاع الدنيا لا نصيب لهم من ثواب الآخرة ولا يكلمهم الله بما يسرهم ولا ينظر إليهم نظر رحمة يوم القيامة ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم ولهم عذاب أليم. من فوائد الآيات من علماء أهل الكتاب من يخدع أتباع ملتهم ولا يبين لهم الحق الذي دلت عليه كتبهم وجاءت به رسلهم من وسائل الكفار الدخول في الدين والتشكيك فيه من الداخل. الله تعالى هو الوهاب المتفضل يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله وحكمته ولا ينال فضله إلا بطاعته. كل عوض في الدنيا عن الإيمان بالله والوفاء بعهده وإن كان عظيما فهو قليل حقير أمام ثواب الآخرة ومنازلها. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن من اليهود لطائفة يحرفون ألسنتهم بذكر ما ليس من التوراة المنزلة من عند الله لتظنوا أنهم يقرؤون التوراة وما هو من التوراة بل هو من كذبهم وافترائهم على الله، ويقولون ما نقرأه منزل من عند الله وليس هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كذبهم على الله ورسله. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله كتابا منزلا من عنده ويرزقه العلم والفهم ويختاره نبيا ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول لهم كونوا علماء عاملين مربين للناس مصلحين لأمورهم بسبب تعليمكم الكتاب المنزل للناس وبما كنتم تدرسونه منه حفظا وفهما. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. ولا ينبغي له كذلك أن يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله، أيجوز منه أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم إليه واستسلامكم له؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. واذكر أيها الرسول حين أخذ الله العهد المؤكد على النبيين قائلا لهم مهما أعطيتم من كتاب أنزله عليكم وحكمة أعلمكم إياها وبلغ أحدكم ما بلغ من المكانة والمنزلة ثم جاءكم رسول من عندي وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة لتؤمنن بما جاء به وتنصرنه متبعين له فهل أقررتم أيها الأنبياء بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الشديد؟ فأجابوا قائلين أقررنا به. قال الله اشهدوا على أنفسكم وعلى أممكم وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. الميثاق الذي أخذ في عالم الذر هي عدة مواثيق، ميثاق من كل الخلق ألست بربكم؟ قالوا بلى. وميثاق من الأنبياء أنه إذا جاء أرسل الله نبيا ثم بعث على إثره رسولا أو أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن به، ولهذا كل نبي يؤمن بالنبي الذي قبله وبالنبي الذي بعده، ونبينا عليه السلام يؤمن بجميع الأنبياء السابقين، والأنبياء السابقون كلهم يؤمنون به. نعم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن أعرض بعد هذا العهد المؤكد بالشهادة من الله ورسله فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعته. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير دين الله الذي اختار لعباده وهو الإسلام يطلب هؤلاء الخائطون عن دين الله وطاعته وله سبحانه قاد واستسلم كل من في السماوات والأرض من الخلائق طوعا له كحال المؤمنين وكرها كحال الكافرين ثم إليه تعالى يرجع الخلائق كلهم يوم القيامة للحساب والجزاء. من فوائد الآيات ضلال علماء اليهود ومكرهم في تحريفهم كلام الله وكذبهم على الناس بنسبة تحريفهم إليه تعالى. كل من يدعي أنه على دين نبي من أنبياء الله إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فهو ناقض لعهده مع الله تعالى. أعظم الناس منزلة العلماء الربانيون الذين يجمعون بين العلم والعمل ويربون الناس على ذلك. أعظم الضلال الإعراض عن دين الله تعالى الذي استسلم له سبحانه الخلائق كلهم برهم وفاجرهم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل أيها الرسول آمنا بالله إلها وأطعناه فيما أمرنا به وآمنا بالوحي الذي أنزله علينا وبما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب وبما أوتي موسى وعيسى والنبيون جميعا من الكتب والآيات من ربهم لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض ونحن منقادون لله وحده مسلمون له تعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله وهو دين الإسلام فلن يقبل الله ذلك منه وهو في الآخرة من الخاسرين لأنفسهم بدخولهم النار. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما كفروا بعد إيمانهم بالله وشهادتهم أن ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق وجاءتهم البراهين الواضحة على صحة ذلك؟ والله لا يوفق للإيمان به القوم الظالمين الذين اختاروا الضلال بدلا عن الهدى. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فهم مبعدون عن رحمة الله مطرودون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين في النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم عذابها ولا هم يؤخرون ليتوبوا ويعتذروا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على كفرهم حتى عاينوا الموت لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت لذهاب وقتها، وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم فلن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهبا ولو قدمه مقابلا في كاسه من النار، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب. من فوائد الآيات: يجب الإيمان بجميع الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى وجميع ما أنزل عليهم من الكتب دون تفريق بينهم. لا يقبل الله تعالى من أحد دينا أيا كان بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام الذي جاء به. من أصر على الضلال واستمر عليه فقد يعاقبه الله بعدم توفيقه إلى التوبة والهداية. باب التوبة مفتوح للعبد ما لم يحضره الموت أو تشرق الشمس من مغربها، فعندئذ لا تقبل منه التوبة. لا ينجي المرء يوم القيامة من عذاب النار إلا عمله الصالح، وأما المال فلو كان ملء الأرض لم ينفعه شيئا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تدركوا أيها المؤمنون ثواب أهل البر ومنزلتهم حتى تنفقوا في سبيل الله من أموالكم التي تحبونها، وما تنفقوا من شيء قليلا كان أو كثيرا فإن الله عليم بنياتكم وأعمالكم وسيجازي كلا بعمله. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جميع الأطعمة الطيبة كانت حلالا لبني إسرائيل، ولم يحرم عليهم منها إلا ما حرمه يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة، لا كما تزعم اليهود أن ذلك التحريم كان في التوراة. قل لهم أيها النبي فأحضروا التوراة واقرؤوها إن كنتم صادقين في هذا الذي تدعونه، فبهتوا ولم يأتوا بها. وهو مثال يدل على افتراء اليهود على التوراة وتحريف مضمونها. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى الكذب على الله بعد ظهور الحجة بأن ما حرمه يعقوب عليه السلام حرمه على نفسه من غير تحريم من الله، فأولئك هم الظالمون لأنفسهم بترك الحق بعد ظهور حجته. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل أيها النبي صدق الله فيما أخبر به عن يعقوب عليه السلام وفي كل ما أنزل وشرع، فاتبعوا دين إبراهيم عليه السلام، فقد كان مائلا عن الأديان كلها إلى دين الإسلام ولم يشرك مع الله غيره أبدا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إن أول بيت بني في الأرض للناس جميعا من أجل عبادة الله هو بيت الله الحرام الذي بمكة، وهو بيت مبارك كثير المنافع الدينية والدنيوية وفيه هداية للعالمين جميعا. وجاء هذا في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول بيت وضع في الأرض، قال مكة، قال ثم أي المسجد؟ قال بيت المقدس، وكان بينهما 40 عاما. نعم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. في هذا البيت علامات ظاهرات على شرفه وفضله كالمناسك والمشاعر، ومن هذه العلامات الحجر الذي قام عليه إبراهيم لما أراد رفع جدار الكعبة، ومنها أن من دخله يزوله الخوف عنه ولا يناله أذى. ويجب لله على الناس قصد هذا البيت لأداء مناسك الحج لمن كان منهم قادرا على الوصول إليه، ومن كفر بفريضة الحج فإن الله غني عن هذا الكافر وعن العالمين أجمعين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل أيها النبي يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لما تجحدون البراهين على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها براهين جاءت بها التوراة والإنجيل، والله مطلع على عملكم هذا شاهد عليكم وسيجازيكم به. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل أيها النبي يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم تمنعون عن دين الله من آمن به من الناس تطلبون لدين الله ميلا عن الحق إلى الباطل، ولأهله ضلالا عن الهدى، وأنهم شهداء على أن هذا الدين هو الحق مصدق لما في كتبكم، وليس الله بغافل عما تعملون من الكفر به والصد عن سبيله وسيجازيكم به. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إن تطيعوا طائفة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما يقولونه وتقبلوا رأيهم فيما يزعمونه يرجعوكم إلى الكفر بعد الإيمان بسبب ما فيهم من الحسد والضلال عن الهدى. من فوائد الآيات كذب اليهود على الله تعالى وأنبيائه، ومن كذبهم زعمهم أن تحريم يعقوب عليه السلام لبعض الأطعمة نزلت به التوراة. أعظم أماكن العبادة وأشرفها البيت الحرام، فهو أول بيت وضع لعبادة الله، وفيه من الخصائص ما ليس في سواه. ذكر الله وجوب الحج بأوكد ألفاظ الوجوب تأكيدا لوجوبه. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون بالله بعد إيمانكم به وأنتم معكم السبب الأعظم للثبات على الإيمان، فآيات الله تقرأ عليكم ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يبينها لكم، ومن يستمسك بكتاب الله وسنة رسوله فقد وفقه الله إلى طريق مستقيم لا اعوجاج فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خافوا ربكم حق المخافة، وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه وشكره على نعمه، واستمسكوا بدينكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وتمسكوا أيها المؤمنون بالكتاب والسنة ولا ترتكبوا ما يوقع وتمسكوا أيها المؤمنون بالكتاب والسنة ولا ترتكبوا ما يوقعكم في التفرق، واذكروا إنعام الله عليكم حين كنتم أعداء قبل الإسلام تتقاتلون على أقل الأسباب فجمع بين قلوبكم بالإسلام فصرتم بفضله إخوانا في الدين متراحمين متناصحين، وكنتم قبل ذلك مشرفين على دخول النار بكفركم فأنجاكم الله منها بالإسلام وهداكم للإيمان، وكما بين لكم الله هذا يبين لكم ما يصلح أحوالكم في الدنيا والآخرة لتهتدوا إلى طريق الرشاد وتسلكوا سبيل الاستقامة. هاتان الآيتان فيهما أعظم مقاصد الرسالة، وهو الاستسلام لله عز وجل والاعتصام بحبله وهو الكتاب والسنة ونبذ التفرق. هذه ثلاثة مقاصد من أعظم مقاصد إنزال الكتب ورسالة الرسل. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أيها المؤمنون جماعة يدعون إلى كل خير يحبه الله ويأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل وينهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل، والمتصفون بهذه الصفة هم أهل الفوز التام في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا أيها المؤمنون مثل أهل الكتاب الذين تفرقوا فصاروا أحزابا وشيعا واختلفوا في دينهم من بعد ما جاءتهم الآيات الواضحة من الله تعالى، وأولئك المذكورون لهم عذاب عظيم من الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يقع عليهم هذا العذاب العظيم يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل الإيمان من الفرح والسعادة وتسود وجوه الكافرين من الحزن به شيء من الحزن والكآبة، فأما الذين اسودت وجوههم في ذلك اليوم العظيم سيقال توبيخا لهم أكفرتم بتوحيد الله وعهده الذي أخذ عليكم بألا تشركوا به شيئا بعد تصديقكم وإقراركم فذوقوا عذاب الله الذي أعده لكم بسبب كفركم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأما الذين ابيضت وجوههم فمقامهم في جنات النعيم خالدين فيها أبدا في نعيم لا يزول ولا يحول. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك الآيات المتضمنة وعد الله ووعيده نقرأها عليك أيها النبي بصدق الأخبار والعدل في الأحكام، وما الله يريد ظلما لأي أحد من العالمين بل لا يعذب أحدا إلا بما كسبت يده. من فوائد الآيات متابعة أهل الكتاب في أهوائهم تقود إلى الضلال والبعد عن دين الله تعالى. الاعتصام بالكتاب والسنة والاستمساك بهديهما أعظم وسيلة للثبات على الحق والعصمة من الضلال والافتراق. الافتراق والاختلاف الواقع في هذه الأمة في قضايا الاعتقاد فيه مشابهة لمن سبق من أهل الكتاب. وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن به فلاح الأمة وسبب تميزها. جاء عن ابن عباس بسند صحيح قال يوم تبيض وجوه تسود وجوه، قال تبيض وجوه للسنة وتسود وجوه للبدعة. وهذه الآية وإن كان جاء في سياق الخطاب عن الفرق الملل الكافرة وأهل الإسلام، لكن لها مصداق في المنتسبين إلى الإسلام. نسأل الله أن يبيض وجوهنا. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. ولله تعالى وحده ملك ما في السماوات وما في الأرض خلقا وأمرا، وإليه تعالى مصير أمر كل خلقه فيجازي كل منهم على قدر استحقاقه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي أخرجها الله للناس في إيمانكم وعملكم وأنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف الذي دل عليه الشرع وحسنه العقل، وتنهون عن المنكر الذي نهى عنه الشرع وقبحه العقل، وتؤمنون بالله إيمانا جازما يصدقه العمل. ولو آمن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا لهم في دنياهم وآخرتهم. من أهل الكتاب قليل يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم هم الخارجون عن دين الله وشريعته. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ومهما كان منهم من عداوة فلن يضروكم أيها المؤمنون في دينكم ولا في أنفسكم إلا أذى بألسنتهم من الطعن في الدين والاستهزاء بكم ونحو ذلك. وإن قاتلوكم يفروا منهزمين أمامكم ولا ينصرون عليكم أبدا. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. جعل الهوان والصغار محيطا باليهود مشتملا عليهم أينما وجدوا، فلا يأمنون إلا بعهد أو أمن من الله تعالى أو من الناس، ورجعوا بغضب من الله، وجعلت عليهم الحاجة والفاقة محيطة بهم، ذلك الذي جعل عليهم بسبب كفرهم بآيات الله وقتلهم لأنبيائه ظلما، وذلك أيضا بسبب عصيانهم وتجاوزهم لحدود الله. ولما بين الله حال غالب أهل الكتاب بين حال طائفة منهم مستقيمة على الحق قائمة به فقال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ليس أهل الكتاب متساوين في حالهم، بل منهم طائفة مستقيمة على دين الله قائمة بأمر الله ونهيه، يقرؤون آيات الله في ساعات الليل وهم يصلون لله. كانت هذه الفئة قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أدرك منهم هذه البعثة أسلم. ويقال لهم الأريسيين أو الموحدون. نعم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يؤمنون بالله واليوم الآخر إيمانا جازما، ويأمرون بالمعروف والخير وينهون عن المنكر والشر، ويبادرون إلى أفعال الخيرات، ويغتنمون مواسم الطاعات. أولئك المتصفون بهذه الصفات من عباد الله الذين صلحت نياتهم وأعمالهم، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، الله عليم بالمتقين. وما يفعله هؤلاء من خير قليلا كان أو كثيرا فلن يضيع عليهم ثوابه ولن ينقص أجره، والله عليم بالمتقين الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. لا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. من فوائد الآيات: أعظم ما يميز هذه الأمة وبه كانت خيريتها بعد الإيمان بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قضى الله تعالى بالذل على أهل الكتاب لفسقهم وإعراضهم عن دين الله وعدم وفائهم بما أخذ عليهم من العهد.

إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذكر أيها النبي ما وقع لفرقتين من المؤمنين بني سلمة وبني حارثة حين ضعفوا وهموا بالرجوع حين رجع المنافقون، والله ناصر هؤلاء بتثبيتهم على القتال وصرفهم عما هموا به، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في كل أحوالهم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله على المشركين في معركة بدر وأنتم مستضعفون، وذلك لقلة عددكم وعتادكم فاتقوا الله لعلكم تشكرون نعمه عليكم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اذكر أيها النبي حين قلت للمؤمنين مثبتا لهم في معركة بدر بعدما سمعوا بمدد يأتي للمشركين ألن يكفيكم أن يعينكم الله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منه سبحانه لتقويتكم في قتالكم، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى إن ذلك يكفيكم ولكم بشارة بعون آخر من الله إن صبرتم على القتال واتقيتم الله وجاء المدد إلى أعدائكم من ساعتهم مسرعين إليكم. إن حصل ذلك فإن ربكم سيعينكم بخمسة آلاف من الملائكة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامة ظاهرة، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعل الله هذا العون وهذا الإمداد بالملائكة إلا خبرا سارا لكم تطمئن قلوبكم به، وإلا فإن النصر حقيقة لا يكون بمجرد هذه الأسباب الظاهرة، وإنما النصر حقا من عند الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في تقديره وتشريعه، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. هذا النصر الذي تحقق لكم في غزوة بدر أراد الله به أن يهلك طائفة من الذين كفروا بالقتل ويخزي طائفة أخرى ويغيظهم بهزيمتهم فيرجعوا بفشل وذل. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لما دعا الرسول على رؤساء المشركين بالهلاك بعدما وقع منهم في أحد قال الله له ليس لك من أمرهم شيء بل الأمر لله فاصبر إلى أن يقضي الله بينكم أو يوفقهم للتوبة فيسلموا أو يستمروا على كفرهم فيعذبهم فإنهم ظالمون مستحقون للعذاب. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وتدبيرا يغفر الذنوب لمن يشاء من عباده برحمته ويعذب من يشاء بعدله والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله تجنبوا أخذ الربا زيادة مضاعفة على رؤوس أموالكم التي أقرضتموها كما يفعل أهل الجاهلية، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تنالون ما تطلبون من خير الدنيا والآخرة. واتقوا النار التي أعدت للكافرين واجعلوا بينكم وبين النار التي أعدها الله للكافرين به وقاية وذلك بعمل الصالحات وترك المحرمات. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لعلكم تنالون الرحمة في الدنيا والآخرة. من فوائد الآيات مشروعية التذكير بالنعم والنقم التي تنزل بالناس حتى يعتبر بها المرء. من أعظم أسباب تنزل نصر الله على عباده ورحمته ولطفه بهم التزام التقوى والصبر على شدائد القتال. الأمر كله لله تعالى فيحكم بما يشاء ويقضي بما أراد، والمؤمن الحق يسلم لله تعالى أمره وينقاد لحكمه وينقاد لحكمه. الذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب خذلان العبد ولا سيما في مواطن الشدائد والصعاب. مجيء النهي عن الربا بين آيات غزوة أحد يشعر بشمول الإسلام في شرائعه وترابطها بحيث يشير إلى بعضها في وسط الحديث عن بعض. والنهي عن أكل الربا مضاعفا كان في زمن من أزمان التشريع، ثم جاء في آية البقرة النهي عن كل الربا. نعم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وبادروا وسابقوا إلى فعل الخيرات والتقرب إلى الله بأنواع الطاعات لتنالوا مغفرة من الله عظيمة وتدخلوا جنة عرضها السماوات والأرض هيأها الله للمتقين من عباده. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. المتقون هم الذين يبذلون أموالهم في سبيل الله في حال اليسر والعسر، والمانعون غضبهم مع القدرة على الانتقام، والمتجاوزون عمن ظلمهم، والله يحب المحسنين المتصفين بمثل هذه الأخلاق. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهم الذين إذا فعلوا كبيرة من الذنوب أو نقصوا حظ أنفسهم بارتكاب ما دون الكبائر ذكروا الله تعالى وتذكروا وعيده للعاصين ووعده للمتقين، فطلبوا من ربهم نادمين كثر ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله وحده، ولم يصروا على ذنوبهم وهم يعلمون أنهم مذنبون وأن الله يغفر الذنوب جميعا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أولئك المتصفون بهذه الصفات الحميدة والخصال المجيدة ثوابهم أن يستر الله ذنوبهم ويتجاوز عنها، ولهم في الآخرة جنات تجري من تحت قصورها الأنهار مقيمين فيها أبدا، ونعم ذلك الجزاء للعاملين بطاعة الله. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ولما ابتلي المؤمنون بما نزل بهم يوم أحد قال الله معزيا لهم قد مضت من قبلكم سنن إلهية في إهلاك الكافرين وجعل العاقبة للمؤمنين بعد ابتلائهم فسيروا في الأرض فانظروا معتبرين كيف كان مصير المكذبين لله ورسله خلت ديارهم وزال ملكهم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا القرآن الكريم بيان للحق وتحذير من الباطل للناس أجمعين، وهو دلالة إلى الهدى وزاجر للمتقين، إنهم هم المنتفعون بما فيه من الهدى والرشاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تضعفوا أيها المؤمنون ولا تحزنوا على ما أصابكم يوم أحد، ولا ينبغي ذلك لكم، فأنتم الأعلون بإيمانكم والأعلون بعون الله ورجائكم نصره إن كنتم مؤمنين بالله ووعده لعباده المتقين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إن أصابكم أيها المؤمنون جراح وقتل يوم أحد فقد أصاب الكفار جراح وقتل مثل ما أصابكم، والأيام يصرفها الله بين الناس مؤمنهم وكافرهم بما شاء من نصر وهزيمة لحكم بالغة، منها ليظهر المؤمنون حقيقة من المنافقين، ومنها ليكرم من يشاء بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين لأنفسهم بترك الجهاد في سبيله. من فوائد الآيات الترغيب في المسارعة إلى عمل الصالحات اغتناما للأوقات ومبادرة للطاعات قبل فواتها. من صفات المتقين التي يستحقون بها دخول الجنة الإنفاق في كل حال وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الخلق. النظر في أحوال الأمم السابقة من أعظم ما يورث العبرة والعظة لمن كان له قلب يعقل به. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن هذه الحكم تطهير المؤمنين من ذنوبهم وتخليص صفهم من المنافقين، وليهلك الكافرين ويمحوهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أظننتم أيها المؤمنون أنكم تدخلون الجنة دون ابتلاء وصبر يظهر به المجاهدون في سبيل الله حقيقة والصابرون على البلاء الذي يصيبهم فيه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم أيها المؤمنون تتمنون لقاء الكفار لتنالوا الشهادة في سبيل الله كما نالها إخوانكم في يوم بدر من قبل أن تلاقوا أسباب الموت وشدته، فها قد رأيتم في يوم أحد ما تمنيتم وأنتم تنظرون له عيانا. ولما شاع في الناس يوم أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أنزل الله معاتبا من قعد من المؤمنين عن القتال بسبب ذلك فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول من جنس من سبقه من رسل الله الذين ماتوا أو قتلوا أفإن مات هو أو قتل ارتدتم عن دينكم وتركتم الجهاد ومن يرتد منكم عن دينه فلن يضر الله شيئا إذ هو القوي العزيز وإنما يضر المرتد نفسه بتعيضها لخسارة الدنيا والآخرة وسيجزي الله الشاكرين له أحسن الجزاء لثباتهم على دينهم وجهادهم في سبيله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كانت نفس لتموت إلا بقضاء الله بعد أن تستوفي المدة التي كتبها الله وجعلها أجلا لها لا تزيد عنها ولا تنقص. ومن يرد ثواب الدنيا بعمله نعطه بقدر ما قدر له منها ولا نصيب له في الآخرة ومن يرد بعمله ثواب الله في الآخرة نعطه ثوابها وسنجزي الشاكرين لربهم جزاء عظيما. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكم من نبي من أنبياء الله قاتل معه جباعات من أتباعه كثيرة فما جبنوا عن الجهاد لما أصابهم من قتل وجراح في سبيل الله وما ضعفوا عن قتال العدو وما خضعوا له بل صبروا وثبتوا والله يحب الصابرين على الشدائد والمكاره في سبيله. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما كان قول هؤلاء الصابرين لما نزل بهم هذا البلاء إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتجاوزنا الحدود في أمرنا وثبت أقدامنا عند ملاقات عدونا وانصرنا على القوم الكافرين بك. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فآتاهم الله ثواب الدنيا بنصرهم والتبكين لهم وآتاهم الثواب الحسن في الآخرة بالرضا عنهم والنعيم المقيم في جنات النعيم والله يحب المحسنين في عبادتهم ومعاملتهم. من فوائد الآيات الابتلاء سنة إلهية يتميز بها المجاهدون الصادقون الصابرون من غيرهم. يجب ألا يرتبط الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه بأحد من البشر مهما على قدره ومقامه. أعمار الناس وآجالهم ثابتة عند الله تعالى لا يزيدها الحرص على الحياة ولا ينقصها الإقدام والشجاعة. تختلف مقاصد الناس ونياتهم فمنهم من يريد ثواب الله ومنهم من يريد الدنيا وكل سيجازى على نيته وعمله. لا يرتبط الجهاد بالشخص، لا يقال عشان خالد بن الوليد فزنا، لكن هو لا شك سيف من سيوف الله، ولكن الجهاد مرتبط بأمر ولي الأمر وليس لكل أحد أن يدعو إليه. نعم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إن تطيعوا الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين فيما يأمرونكم به من الضلال يرجعوكم بعد إيمانكم إلى ما كنتم عليه كفارا فترجعوا خاسرين في الدنيا والآخرة بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هؤلاء الكافرون لن ينصروكم إذا أطعتموهم بل الله هو ناصركم على أعدائكم فأطيعوه وهو سبحانه خير الناصرين فلا تحتاجون لأحد بعده. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا بالله الخوف الشديد حتى لا يستطيعوا الثبات لقتالكم بسبب إشراكهم بالله آلهة عبدوها بأهوائهم لم ينزل عليهم بها حجة ومستقرهم الذي يرجعون إليه في الآخرة هو النار وبئس مستقر الظالمين النار. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. ولقد أنجزكم الله ما وعدكم به من النصر على أعدائكم يوم أحد حين كنتم تقتلونهم قتلا شديدا بإذنه تعالى حتى إذا جبنتم وضعفتم عن الثبات على ما أمر به الرسول واختلفتم بين البقاء في مواقعكم أو تركها وجمع الغنائم وعصيتم الرسول في أمره لكم بالبقاء في مواقعكم على كل حال وقع ذلك منكم من بعد ما أراكم الله ما تحبونه من النصر على أعدائكم منكم من يريد غنائم الدنيا وهم الذين تركوا مواقعهم ومنكم من يريد ثواب الآخرة وهم الذين بقوا في مواقعهم مطيعين أمر الرسول ثم حولكم الله عنهم وسلطهم عليكم ليختبركم فيظهر المؤمن الصابر على البلاء ممن زلت قدمه وضعفت نفسه. ولقد عفى الله عما ارتكبتموه من المخالفة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والله صاحب فضل عظيم على المؤمنين حيث هداهم للإيمان وعفى عن سيئاتهم وأثابهم على مصائبهم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم

الجهل بالله تعالى وصفاته يورث سوء الاعتقاد وفساد الأعمال. آجال العباد مضروبة محدودة لا يعجلها الإقدام والشجاعة ولا يؤخرها الجبن والحرص. من سنة الله تعالى الجارية ابتلاء عباده لينيز الخبيث من الطيب. من أعظم المنازل وأكرمها عند الله منازل الشهداء في سبيله. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متم على أي حال كان موتكم أو قتلتم فإلى الله وحده ترجعون جميعا ليجازيكم على أعمالكم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبسبب رحمة من الله عظيمة كان خلقك أيها النبي سهلا مع أصحابك. ولو كنت شديدا في قولك وفعلك قاسي القلب لتفرقوا عنك. فتجاوز عنهم تقصيرهم في حقك واطلب لهم المغفرة واطلب رأيهم فيما يحتاج إلى مشورة. فإذا عقدت عزمك على أمر بعد المشاواة فامضي فيه وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عليه فيوفقهم ويؤيدهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن يؤيدكم الله بإعانته ونصره فلا أحد يغلبكم ولو اجتمع عليكم أهل الأرض. وإذا ترك نصركم ووكلكم إلى أنفسكم فلا أحد يستطيع أن ينصركم من بعده فالنصر بيده وحده وعلى الله فليعتمد المؤمنون لا على أحد سواه. وما نكتفي بهذا القدر. نسأل الله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندك سؤال؟ ومن يبتغي غير الإسلام دين معنى الخاص أو معنى العام لا يختلف، لأن لا يقبل الله من أحد إلا التوحيد. هذا التوحيد موجود عند آدم وعند نوح وعند عيسى وعند موسى. نعم تفضل. نعم، قال بعض أهل العلم هم الأريسيون أو الموحدون أو الموحد، نفس الاسم والمعنى واحد. نعم أين؟ قال فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. أحد التفاسير عليك إثم الموحدين الذين تمنعهم من التوحيد. تفضل. لا لك الحق من ربك فتكونن، هذاك ظاهر نور التوكيد لا تكون. وأما في سورة آل عمران لكم من الممترين، فعل مضارع منه في الميم. طيب إن قال قائل لماذا لم يؤكد هنا وأؤكد هناك؟ فالجواب أن عيسى مخفي أشد خفاء هنا. والله أعلم.